قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف نغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجنايات لبيان أن في قتل الجنين الدية. قال: اقتتلت امرأتان من هذيل. اقتتلت، وفي الرواية التي ستأتي بإذن الله في الدرس القادم ضربت، يعني لم تتعمد القتل، وإنما حصلت منهما مضاربة لا قتلا، لا تعمد القتل. اقتتلت امرأتان، وجاء في رواية أنهما ضرتان، وزوجهما حمل بن النابغة الوارد ذكره في الحديث، وهو من الصحابة، من هذيل حي بقرب مكة. فرمت إحداهما الأخرى بحجر، وفي رواية بفسطاط، والفسطاط الخشب اليسير الذي في الخيمة، وهو الذي يجعل الآن في رواق الخيمة وليس عمودا لها، فإنه في الرواق الخشب الدقيق وليس الغليظ. فقتلتها، وفي رواية فخرج الجنين ميتا. فقتلتها، يعني قتلت أمه وما في بطنها، وفي رواية أن الجنين خرج ميتا ثم ماتت أمه. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية الجنين غرة، يعني أن مقدار دية الجنين غرة، والغرة هي البياض في الرأس. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغرة عبد أو أمة، يعني لو ضرب رجل امرأة فخرج الجنين ميتا ديته يدفع لأهله لأولياءه عبد أو أمة. وقدر عمر الخطاب رضي الله عنه ذلك بخمس من الإبل. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة المقتولة على عاقلتها القاتلة، والعاقلة هم أقارب الرجل أو المرأة، ولا يدخل في ذلك الزوج. قال: وورثها، يعني ورث المرأة المقتولة ولدها ومن معه، وفي لفظ وزوجها، يعني منهم يعلوهم الإسلام، يعلو بهم الإسلام. فهذا الفاسق الذي قتل بأصل إسلامه منع من القصاص عليه. والمسألة التي تليها: إذا كان قتل الكافر من الذمي من غير الحربيين للمسلم في غير القصاص يقتل، مثل لو كان المنفذ للقتل ذميا، منفذ للقتل بحق ذميا، مثل لو أن مسلما قتل مسلما آخر وحكم القاضي على الجاني في القصاص، وأتى ذمي سياف لينفذ القصاص، والمسلم له ذلك، لأن هذا من القتل بحق. فالمستثنى فالأصل هو القصاص. المسألة التالية يدل على دنو الكفر، هو أن فاسق المسلمين يعلو طغاة الكافرين فلا يقتل به، أي المسلم لا يقتل بالكافر وإن على شأنه وماله. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه، وقال فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وصححه الحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجنايات، لأنه لما ذكر في الحديث السابق أنه لا يقتل المسلم بالكافر، عقبه بعد ذلك أن المسلم أيا كان صغيرا أم كبيرا ذكرا أم أنثى يقتل بالمسلم. قال المؤمنون تتكافأ أي تتساوى دماؤهم، فإذا قتل المسلم الغني مسلما فقيرا يقتل به، وهكذا كما سيأتي. ويسعى بذمتهم أدناهم أي ويسعى بذمة المسلمين في إعطاء العهد والأمان للكافر أدناهم، أي يقبل من أدناهم إذا أعطى الأمان لغيره، فيجب على جميع المسلمين أن يلتزموا بذلك الأمان. مثال ذلك لو أن امرأة فقيرة مريضة معاقة أمنت كافرا دخل إلى ديار المسلمين، على جميع المسلمين أن يحافظوا على هذا العهد، وسيأتي تفصيل ذلك. قال وهم يد على من سواهم، أي أن جميع المسلمين يتفقون على من اعتدى عليهم، على قتال من اعتدى عليهم أو من أضر بهم، أي أن أيديهم واحدة متكاتفة. قال ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، يعني لا يجوز أن يقتل من أعطي العهد والأمان وهو في عهده وأمانه. وهذا الحديث ذو عدة مسائل. المسألة الأولى قوله المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يدل هذا الحديث على أن المسلم الذكر لو قتل امرأة مسلمة يقتل بها، وكذا لو قتل المسلم الغني ذو المنصب العالي رجلا فقيرا وضيعا يقتل به، وكذلك لو قتل الرجل القوي طفلا صغيرا من المسلمين يقتل به، وهكذا. المسألة الثانية يدل هذا الحديث على نفع الإسلام لمن دخل فيه، فمن دخل فيه من امرأة أو فقير دمه يساوي الملك العظيم الغني في ملكه. قال سبحانه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ولن يعتز الإنسان إلا بالإسلام. المسألة الثالثة قوله تتكافأ يدل على عدل الإسلام بين الجميع. المسألة الخامسة قوله ويسعى بذمتهم أدناهم يدل على أن الرجل أو المرأة الغني أو الفقير إذا أعطى الأمانة لأحد من الكفار وجب على جميع المسلمين أن يؤمنوا، وشرط بعض أهل العلم أن يكون ذلك بإذن الإمام، لأن الإمام له الولاية العامة، فإذا أمن أحد رجلا من الكفار ورضي الإمام بذلك يحرم على المسلمين أن يقتلوه أو يسلبوا ماله. المسألة الخامسة قوله ويسعى بذمتهم أدناهم يدل على أن الإسلام لا يحتقر من دخل فيه، فمن دخل فيه اعتز، ومن عزته له أن يعطي الأمان لغيره. المسألة السادسة قوله وهم يد على من سواهم يدل على وجوب تعاون المسلمين فيما بينهم ضد من عداهم. والمسألة السابعة يدل على أن من خصائص الإسلام أن المسلمين فيما بينهم ذو ألفة ومودة وتعاون وقوة. قال سبحانه وتعاون على البر والتقوى. والمسألة الثامنة قوله ولا يقتل مؤمن بكافر يدل على أن الإسلام لا يعلى عليه، فالمسلم إذا قتل كافرا لا يقتل. والمسألة التاسعة يدل هذا الحديث أيضا على سفالة غير دين الإسلام من الأديان، فلو قتل مسلم كافرا لرذالة الكفر لا يقتل مسلم به، وهذا قول جمهور خلافا لأبي حنيفة. المسألة العاشرة قوله ولا ذو عهد في عهده يدل على تحريم قتل المستأمن والذمي والمعاهد، وعلى تحريم أيضا أخذ شيء من ماله أو أديته. المسألة الحادي عشرة يدل على أن من عظمة الإسلام عدم ظلم الكافرين إذا أدوا ما أمرهم الإسلام به من الجزية أو الالتزام العهد. والمسألة الثانية عشرة يدل هذا الحديث قوله ولد عهد في عهده أنه مع عدم جواز قتلهم وأذيتهم وسلب مالهم عليه أن يدعوهم إلى هذا الدين، وهذا هو مقصود الشريعة في إعطائهم العهد لعلهم يدخلون في الإسلام قبل أن يموتوا. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. متفق عليه واللفظ لمسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجنايات لبيان أن الذكر يقتل بالأنثى في جناية العمد. قال وعن أنس رضي الله عنه أن جارية، الجارية تطلق على المرأة ما دون البلوغ وتطلق أيضا على الأمة أي غير الحرة، قد وجد رأسها رضى أي كسر ودق رأسها بين حجرين، فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان، يعني هل هو فلان أو فلان، حتى ذكروا يهوديا. فأومأت برأسها أي أشارت برأسها النعم، فأخذ اليهودي يعني أحضر، فأقر يعني بأنه الذي قتلها، فأمر المسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ولفظ مسلم بالحجارة وليس كما قال مصنف بين حجرين، قال متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن جارية قد رض رأسها يدل على أن القتل شبه العمد على عاقلة الجاني، ومن باب أولى دية الخطأ، والجاني لا يتحمل شيئا من ذلك. المسألة الثانية عشرة على عاقلتها، العاقلة هم أقارب الجاني. والمسألة الثامنة وورثها ولدها ومن معها، يعني ورث المقتولة الذين أتوا بدي، العاقلة التي أتت بالدية سلمت لولد المرأة المقتولة ومن معها زوجها. المسألة الرابعة عشرة قال كيف يغرم من لا شرب ولا أكل، يدل على أن الشرع مقدم على العقل، فاعتراض النابغة عقلا والشرع أعدل وأصوب. المسألة الخامسة عشرة قوله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، يدل على أن هذه الصفات من صفات الحياة، وأن خروج الجنين من بطن أمه بدون ذلك نقص فيه، لكن الدية في حقه كاملة. ثم بعد ذلك قال فمثل ذلك يطل، وفي لفظ بطل يعني يبطل ضمانه وديته، يدل على احترام الإسلام حتى الجنين. فللعالم لو قتل أو الحاكم دية خطأ أو شبهة، وكذا الجنين محترم في الإسلام له دية لأوليائه الدية. المسألة السابعة عشرة قوله إنما هذا من كلام الكهان، يدل على ذم الكلام المتكلف لرد الحق، وإذا كان الكلام مستوعا وفيه حق فهو محمود. وقد أتت عدة حديث فيها السجع، مثل قول المسلم ربنا عليكم العلم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، أعوذ بك من هؤلاء الأربعة. هذا السجع لكنه محمود في حق. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، فقام حمل بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا. وصححه ابن حبان والحاكم. ساق مصنف رحمه الله هذه الرواية بعد حديث أبي هريرة السابق لبيان أن صفة القتل الواردة في حديث أبي هريرة هي القتل شبه العمد، فهو يفسر قوله، فالمصنف يفسر القول اقتتلت امرأتان بالاقتتال المضاربة لا القتل العمد. قال وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال من سمع قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين يعني ما هي ديته وما يجب من أثر تلك الجناية فقام حمل ابن النابغة فقال إن كنت بين امرأتين أي إني زوج امرأتين اثنتين فضربت إحداهما الأخرى أي تضاربا ولم تتعمد القاتلة القتل وإنما الضرب فقط. قال وذكره مختصرا صاحب بن حبان والحاكم. وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن عمر الخطاب سأل من سمع منكم قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وقافون عند النصوص. المسألة الثانية يدل على تواضع الخليفة الراشد رضي الله عنه حيث كان يسأل الصحابة عن العلم الذي خفي عليه. المسألة الثالثة يدل على محبة الصحابة رضي الله عنهم بعضهم لبعض حيث يسأل بعضهم بعضا ما يشكل على الآخر. والمسألة الرابعة يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتموا العلم حيث قام زوج تلك المرأتين فأخبره بما حدث وإن كان ذلك قد يؤثر عليه في سمعته لكنه آثر العلم والصدق على نفسه. المسألة الخامسة قوله في الجنين أي يدل على احترام الإسلام للجنين في بطن أمه وأن مسألته الهامة خفيت على الخليفة الراشد. المسألة السادسة يدل على احترام الخليفة الراشد وكذا الإسلام عموما للإنسان فلم يهدر دية الجنين. المسألة السابعة قوله كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى يدل على أن الضرب الذي ليس في مقاتل وهو يسير ليس من قبيل العمد وإنما شبه العمد دل عليه الرواية السابقة وتفصيل هذا وإكمال هذا الحديث حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيه الدية القتل العمد. وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه واللفظ للبخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجنايات لبيان القصاص فيما دون النفس. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته يعني عمة أنس بن مالك. أنس اسمه أنس بن مالك بن النضر فالربيع أخت أبيه كسرت ثنية جارية كسرت جاءت النصوص بل مفهوم النصوص أنه كسر شيء من السن لا قلعه بالكلية كسرت ثنية جارية الثنية مقدم الأسنان والإنسان أربعة ثنايا اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل جارية أي صغيرة لم تبلغ بعد فطلبوا منهم العفو يعني مجانا من غير أرش ولا قصاص فأبوا يعني أولياء الجارية فطلبوا منهم الأرش أي الدية دية كسر السن فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا القصاص يعني أتى أولياء الجارية فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص لهم من الربيع فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقام أنس ابن النضر أخو الربيع وهو عم أيضا أنس بن مالك فقال أتكسر ثنية الربيع يعني تعجبا من أن تكسر وتفاؤلا بأن لا تكسر لا والذي بعثك بالحق، والذي بعث بالحق هو الله، كما قال والله. لا تكسر ثنية الربيع، ليس اعتراضا على الحكم، وإنما توكل على الله وحسن ظن به ألا تكسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله يا أنس، كتاب الله القصاص، أي في كتاب الله القصاص، ويجب أن نمتثل لذلك. فرضي القوم فعفوا، يعني رضي أولياء الجارية فعفوا عن في تدافع بين طلاب المدارس في مدرسة مثلا، فلا يذهب دمهم هدرا، وإنما لأوليائهم الدية، ومقدارها دية الخطأ. المسألة الخامسة: قوله من قتل في عمد فعليه القود، هذا من أدلة القصاص من السنة. وبينت الأحاديث الأخرى مع الآيات، مع الآية، إلى أنه يمكن أن يصار من القود إلى الدية أو إلى العفو مجانا. والمسألة السادسة: قوله فمن حال دونه فعليه لعنة الله، يدل على أهمية إقامة القصاص بين الناس، لذلك توعد من أبطل القصاص بين الناس بلعنة الله. والمراد بلعنة الله والعياذ بالله الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا، وصححه ابن القطان، ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجنايات لبيان حكم الممسك في القتل. قال: إذا قتل الرجل الرجل وأمسك الآخر، أي اشترك اثنان في القتل، أحدهما ممسك والآخر يباشر القتل بسكين مثلا ونحوها، قال: فيقتل القاتل، أي قصاصا، ويحبس الممسك، وهذا الشاهد. قال: رواه الدارقطني موصولا مرسلا وموصولا وصحاب ابن القطان، إلا أن البيهقي رجح إرساله، والحديث لا يصح مرفوعا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل أخذ منها أهل العلم ما يلي: المسألة الأولى قول إذا قاتل الرجل الرجل، قوله الرجل هذا على سبيل التغليب، وإلا فلو قتل الرجل المرأة لا يختلف الحكم. المسألة الثانية قوله وأمسك الآخر، يدل على أن دين الإسلام لم يجعل لمن سولت له نفسه القتل أي مخرج ليفر من العقاب، فمن قتل قتل ومن أمسك حبس. والمسألة الثالثة قال فيقتل القاتل، لأنه قتل، فيدل على أن المباشر القتل يقتل، كما قال سبحانه: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. والمسألة الرابعة قال ويحبس الممسك، يدل على أن الممسك يحبس، وهذا اللفظ لم يقيد الحبس بمدة، فمن أهل العلم من قال يحبس حتى يموت، ومنهم من قال سنة، ومنهم من زاد أكثر من ذلك. ليس هناك دليل يصح في حبس الممسك، وكذا ليس هناك دليل في زمن الحبس، فيرجع فيه لاجتهاد الحاكم، فإن رأى سجنه سنة يسجن، وإن رأى 10 سنوات يسجن، وهكذا، لأنه مشارك في القتل، والله يقول ولا تعاون على الإثم والعدوان. والمسألة التي تليها يدل على أن الممسك لا يقتل، وإنما يعزر تعزيرا بليغا لأنه سهل القتل. وعن عبد الرحمن بن البيلماني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أولى من وفى بذمته. أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر رضي الله عنهما فيه، وإسناد الموصول. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجنايات لبيان أن حديث قتل المسلم بالكافر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد 100 والرجم. قال: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بهذا الإسناد مثله. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه. قال: فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه قال: خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. قال: وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي، كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد، غير أن في حديثهما: البكر يجلد وينفى، والثيب يجلد ويرجم، لا يذكران سنة ولا 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، لما فرغ مسلم رحمه الله من ذكر الأحاديث المتعلقة بحد السرقة انتقل بعد ذلك إلى الأحاديث المتعلقة بحد الزنا، وذكر هذه الأحاديث المتعلقة ببيان حد الزنا، وهو أن الثيب هو أن الزناة ينقسمون إلى قسمين، يعني من هو بكر ومن هو ثيب. والبكر هو الذي لم يسبق له الزواج ولم يستمتع بالزواج يعني عقد صحيح، وثيب هو الذي سبق له أن تزوج وحصل له الاستمتاع يعني بالزواج. فجاءت السنة أو جاء الكتاب والسنة ببيان عقوبة كل واحد من هذين الصنفين. فالبكر عليه الجلد 100 جلدة، أو يجب فيه 100 جلدة، هو تغريب سنة. وأما الثيب فإنه يجلد ثم بعد ذلك يجلد 100 ثم يرجع. وقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبادة بن صامت، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. وذلك فيه تفسير لما جاء في القرآن: واللاتي يأتين الفاحشة من فاحشكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، إن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الجد والرجم. وقوله البكر بالبكر، البكر هو كما عرفنا هو الذي حده الجلد 100 والتغريب، ولكنه لا يقيد بأن يكون بكرا ببكر، بل البكر سواء زنى ببكر أو ثيب فإنه هذا هو حكمه. وليس معنى ذلك أن هذا الحكم لا يكون إلا للبكر مع البكر والثيب مع الثيب، وإنما هذا للبكر وهذا للثيب، وسواء البكر كان زناه مع بكر أو ثيب. ومن أمثلة ذلك يعني بكر مع ثيب قصة العجيف التي ستأتي، وهو أن يعني أجيرا في بيت زنى بامرأة صاحب البيت، وبين الرسول عليه السلام أن الحد في هذا الجلد والنبي، وبين أن المرأة أن عليها الرجم، وعلى هذا فإن التقييد بالبكر بالبكر يعني ليس له معنى من ناحية أنه لا يقيد بأن زناه في بكر، بل سواء زنى ببكر أو ذيب. وكذلك الثيب حكمه الجلد والرجم سواء زنى ببكر أو ذيب، سواء زنى ببكر أو ذيب. إذن التقييد بالبكر يعني بكون الزنا في بكر أو الزنا يعني مع ذيب، هذا ليس أن يقيد به الحكم، وإنما الحكم منوط بما كان بكرا وقد زنى فإنه يجلد وينفى، وما كان ثيبا وقد زنى فإنه يعني يجلد ويرجم، على خلاف في هذه المسألة الثانية، وهي قضية يعني هل يجمع له بين الجلد والرجم أو أنه يرجم. وبعض أهل العلم قال إنه يجمع له بين الجلد والرجم لهذا الحديث الذي جاء مبينا للآية، وبعض أهل العلم أو كثير من العلم قالوا إنه يرجم فقط ولا يجلد، لأنه جاءت قضايا متعددة بعد ذلك، يعني بعد يعني هذا حديث رسول الله وبعد هذا البيان لهذه الآية حصل قضايا متعددة وفيها ذكر الرجم بدون الجلد. وعلى هذا فإن حكم الزنا، فإن الزنا يعني جريمة من أعظم الجرائم، ويعني وجاءت عقوبته في حق من حصل منه إحصان أنه يجلد ويوفى، ومن كان ومن حصل له الإحصان وأنه تزوج واستمتع بهذه النعمة يعني بعقد صحيح، فإنه يعني حكمه أنه يجمع له بين الجلد والرجم أو يرجم، على على على على قولين في في في هذه المسألة. قد جعل الله لهن سبيلا، جعل الله لهن سبيلا يعني هو الذي بينه الرسول، هذا فيه أن السنة تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه، وهذا يعني الذي جاء أنه إلى أن يتوفاهن الموت ويجعل لهن سبيلا، يعني جاء بيان السبيل بهذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عبادة بن صامت. قال: إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه. الرسول عليه السلام يصيبه شدة عندما يوحى إليه، وكان يصيبه كرب، ولهذا قال كرب لذلك، يعني أصابه شدة وكرب، وكان عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي في اليوم الشاتي الشديد البرودة، وقد يتفصد جبينه من العرق، وصل جبينه من العرق وكأنه بشدة الصيف لشدة ما يلقاه عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته. وتربد وجهه يتغير، تغير من الحمرة إلى إلى إلى ما يشبه السواد، أو يعني أو يعلوه شيء من السواد، يعني بسبب ذلك، يعني بسبب هذه الشدة. وتربد وجهه قرب لذلك وتربد له وجهه. فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، يعني أنزل عليه فلقي كذلك، يعني على هذه الصفة، يعني لما نزل عليه، ويعني في يعني في بيان معنى هذه الآية وتفسير هذه الآية وتوضيح هذه الآية، وهو هذا الحديث الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني لقي كذلك، يعني وجد كذلك، يعني أنه كرب وتربد وجهه عليه الصلاة والسلام، كرب لذلك ولقي كذلك. لما سري عنه قال خذوا عني، فلما سري عنه يعني ذهب عنه تلك الشدة التي كانت تحصله عند الزبحي، قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. النفي سنة. نعم، والنفي سنة يعني جاء بالسنة يعني مضافا إلى ما جاء في القرآن، يعني القرآن جاء فيه ذكر الجلد 100 وأضافت السنة إلى ذلك النفي وأنه نفي سنة. وذلك لينتقل من البلد الذي حصل فيه المنكر إلى بلد آخر ويكون ذلك مؤثرا عليه ومفيدا ومفيدا له. وإنما جاء في حق الطيب أنه يرجم وأنه يرجم بالحجارة يعني حتى يموت، لذلك لأن الاستمتاع حصل للجسد كله، لأنه في الزنا وفي الجماع يحصل استمتاع للجسد كله، فصارت العقوبة أن يرمى بالحجارة من جميع جسده لأن الاستمتاع واللذة حصلت للجميع. وأما بالنسبة للسرقة فقد كان القطع في اليد التي حصلت منها الجناية، اليد التي حصلت منها الجناية هي التي تقطع في السرقة. وأما الرجم فإنه لما كان الاستمتاع بجميع الجسد وقد حصل منه أن ذاق هذه اللذة واستمتع بهذه المتعة بكونه قد أحسن وكونه قد تزوج وجامع في نكاح صحيح، فإنه يعاقب بهذه العقوبة التي يعني تنال جميع جسده، وهو أنه يردم بالحجارة من جميع الجهات. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن هشيم، هشيم بن بشير الواسطي، عن منصور بن المعتمر، هشيم عن منصور عن الحسن، عن الحسن بن أبي الحسن البصري. بن منصور هنا منصور بن المعتمر محمد علي آدم يقول بالزادان، نعم. عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال حدثنا عمرو الناقد عن هشيم عن منصور قال وحدثنا محمد المثنى بن بشار عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري قال حدثنا محمد بن بشار عن معاذ بن هشام عن أبيه هشام الدستوائي. صلى الله عليك. السائل يقول لو أن البكر زنى أكثر من مرة هل يكون له حكم الثيب لأنه استمتع من قبل؟ لا، الزنا هذا ما يقال استمتاع شرعي، وإنما الاستمتاع يعني يكون بالزواج، ولهذا قلنا بعقد صحيح، يعني أنه تزوج يعني بعقد صحيح واستمتع. أما كونه يتكرر من الزنا هذا ما يقال استمتاع، هذا ما يقال أنه يعني حصل أنه صار محصنا بذلك، وإنما هذا زنا. فإذا كان أقيم عليه الحد للمرة الأولى يعاد عليه الحد عداله، وإن كان لم يحصل منه فإنه يعني يحد مرة واحدة من الجلدة ويغرب يعني ولو تكرر الزنا قبل ذلك. عدد من الأسئلة عن تغريب المرأة، هل المرأة تغرب سنة؟ نعم، تغرب مع وليها، يعني وليها، ويكون يعني يعني تكاليف ذلك عليها. هل السجن يقوم مقام النفي والتغريب؟ بعض العلماء قال ذلك، بعض العلماء قال ذلك، لكن اللي جاءت بالسنة هو يعني النفي إلى بلد آخر، يعني يكون فيه تغيير الحال، ويعني وينتقل إلى بلد آخر يلقى فيه ناس يعني قد يستفيد منهم وقد يحصل. بعض العلماء قال بالسجن، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إنما أخبر بأنه ينفى، يعني ينفى إلى بلد آخر. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد. ثم ذكر بعد ذلك يعني هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه فيما يتعلق ب يعني حد الرجم، وأنه نزل به القرآن، وأن يعني ولكنه نسخ من حيث التلاوة وبقي من حيث الحكم. ويخبر عمر رضي الله عنه بأن القرآن نزل وأنهم تلوا ذلك، وأنه يعني يخشى أن طالب الناس زمان أن يقول قائل إن لا نجد الرجم في كتاب الله، وقد يعني نزل القرآن في ذلك ولكنه نسخ يعني من حيث التلاوة وبقي من حيث الحكم. وقال إن الرسول عليه السلام جلد رجم ورجمنا بعده، يعني معناه وجد الرجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد الرجم من خلفائه الراشدين الذين جاءوا من بعده. فيعني أخشى أن يقول إن طلب الناس زمان يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق يعني على من يعني من يكون يعني يثبت عليه أو يعني من يعاقب به إذا وجد الدليل تبينة أو الحبل أو الاعتراف. وهذا في حق المحصن، لأن الرجم كما هو معلوم في حق المحصن فقط، أما البكر الذي لم يحصل في الزواج فإن هذا حده الجلد والتغريب. فذكر البينة، والبينة جاء بيانها أنها 4 شهود يعني يشهدون بحصول الزنا وحقيقة الزنا، أو الاعتراف الذي هو الإقرار وأنه يقر لأنه حصل منه الزنا، أو الحبل يعني بكونه يوجد الحمل وهي يعني ليست بذات زوج وليست يعني موطوءة، يعني سيدها أمه موطوءة، فإن يعني هذا دليل على الزنا. لكن فيما يتعلق بالبينة والشهود هذا الأمر واضح، وأما بالنسبة للحبل فيعني قد يعني يكون يعني فيه شبهة، وقد يكون يعني فيه إكراه، وقد يعني تخبر بأنها أكرهت وليس عندها يعني مجال تستغيث، وإنما حصل منها أنه أخذت وزني بها ثم رمي بها في مكان، فيعني تقام تدرى الحدود بالشبهات. فيما يتعلق بالحمل قد يكون فيه شبهة، أما بالنسبة للاعتراف بالزنا وكذلك الشهود 4 الذين يشهدون فهذا هو الذي يترتب عليه حكمه في حق المحصنين بأنهم يجلدون بأنهم يرجمون، وفي حق الأبكار بأنهم يجلدون ويغربون. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو السرح المصري حرملة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذا أحد فقهاء المدينة 7. عن عبد الله بن عباس عن عمر الخطاب. قال حدثناه أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي عن سفيان بن عيينة قال رحمه الله تعالى وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟

لأن الجواب غير الاثنين وهو الجمع بينهما. يعني يقال جواب الزواج، ما يقال أنها جواب فقط أو زواج فقط، يعني كما يقتضي السؤال هل الحدود جوابر أو زواجر؟ الجواب شيء ثالث غير كونه يقال جوابر أو زواجر، وإنما يقال زواجر وجوابر، جوابر وزواجر في آن واحد. فمالك ماعز بن مالك رضي الله تعالى عنه يعني أراد أن يطهر وأن يحصل له عقوبة في الدنيا وأن يعني لا يحصل له عقوبة يعني في الآخرة، لكن الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم معه لما جاء معترفا بالزنا أعرض عنه، هذا يدل على أن من ابتلي يعني بهذه الفاحشة عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستر على نفسه وأن يعني يحرص يعني على أن يكون في المستقبل على حالة حسنة، أن يكون في المستقبل على حالة حسنة ولا يعني هذا. ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه إشارة إلى أن الإنسان يعني إذا حصل منه ذلك عليه يستتر بستر الله، وأنه يعني يتوب إلى الله عز وجل ويحسن يعني في المستقبل ويحسن فيما بينه وبين الله، ويحصل ذلك الاستمرار على ما يعود عليه بالخير يعني في مستقبله. فأعرض عنه الرسول ثم إنه كرر ذلك حتى يعني شهد على نفسه 4 مرات، وهذا يدل على خطورة أمر الزنا وأنه لا بد من التثبت فيه، فإنه لا بد من 4 شهود يشهدون بحصول الزنا، وكذلك أيضا على قول بعض أهل العلم أنه يعترف 4 مرات ويشهد على نفسه 4 مرات، وذلك لشدة هذه الفاحشة ولخطورتها وأن الأمر ليس بالهين، فلا بد فيه من هذه الاحتياطات ولا بد فيه من هذه التوثقات التي فيها شهود 4 أو اعتراف 4 مرات. ولو أنه ذهب وانصرف ولم يعني يستمر فإنه لا يتابع ولا يلاحق، لأن الرسول عليه السلام لما أعرض عنه لو ذهب أو ترك ذلك ما تابعه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني على ذلك، إنما لما شهد على نفسه 4 شهادات وقال بك جنون، قال لا، قال هل أحسنت يعني هل سبق أن تزوجت يعني حصل منه الزواج من قبل، قال نعم، فأمر برجمه وإقامة الحد عليه، ولم يذكر الجلد، ولم يذكر الجلد يعني فيه ولا في غيره من الذين يعني يقيم عليهم الحد، لأن النصوص والقضايا المفردة التي جاءت في حق الزناة يقيم عليهم الحد ويقيم عليهم الرجع، ولم يذكر الجلد، ولهذا قال جماعة من العلم أن ذلك منسوخ الذي هو الجمع بين الجلد والرجل، ولأن القضايا المتعددة التي حصلت يعني في المستقبل بعد هذا البيان الذي جاء في حديث عبادة بن الصامت يعني ليس فيها ذكر الجمع بين الجلد والرجل، فبعض أهل العلم قال إنه يكتفى بالرجم دون الجلد، ومنهم من قال إنه يجمع بينهما. الحاصل أن ماعزا رضي الله عنه يعني أصر على أن يعني يطهر وأن يقام عليه الحد حتى لا تحصل له العقوبة، يعني تحصل عقوبة في الدنيا ويسلم من تبعتها ويسلم من يعني العقوبة عليها يعني في الآخرة. فقال جاب فذكروا جلدوه رجموه في المصلى، يعني المكان الذي يصلى فيه للسسقى ويصلى فيه يعني الذي خارجه كان يعني براح يعني خارج المسجد وحول البقيع، فأمر بأن يرجم ورجم، وبعد لما يعني اشتدت عليه الحجارة يعني هرب فلحقوه وحتى وصل الحرة وضربوه بجراميدها أو بحجارتها يعني حتى مات. والرمي بالحجارة ليس بلازم بل يمكن أن يكون بما يحصل به القتل من رميه بالحجارة أو يعني اللبن أو أي شيء ثقيل يعني أو الخزف أو غير ذلك مما كما سيأتي بعض الحديث أنهم يعني رموه أو أنه حصل رمي يعني في هذه الأمور المتعددة. فذكر الحجارة لأنها هي الغالب وهي التي المتيسرة التي في الغالب تكون موجودة في الأرض، وإذا حصل الرمي بغيرها فإن ذلك سائغ كما سيأتي في بعض الحديث. وجاء في بعض في الرواية الثانية أن الرسول يعني قال ما باله ناسك قال أول فلعلك قال قال لا قال إنه قد زنى الأخير قال إيش لعلك قال لعلك أنا مختصر لعلك قبلت لعلك عملت كذا يعني معنى شيء دون الجماع ودون الزنا. وقال هو الآخر يعني أنه وجد منه يعني هذا الأمر المنكر وأن هذا محقق. قال ثم خطب فقال ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح أحدهم الكثبة أما والله إن يمكنني من أحدهم لأنكلنه عنه. والرسول خطب هذه الخطبة وقال أنه يعني إذا ذهبوا غازين أنه يحصل من بعض الناس يعني أن يعني يحصل منه هذا الأمر المنكر، وقال يعني أنه يعمل على يعني حصول الفاحشة وأنه يمنح الكذبة أي القليل من الحليب يعني في مقابل الزنا، وفي بعض الروايات يمنح أحدهم وفي بعضها يمنح إحداهن يعني أن يمنح أحدهم فاعل الذي هو الزاني إحداهن أي التي يراد الزنا بها الكذبة يعني القليل من الحليب يعني معنى ذلك يعني معناه أنه في شدة حاجة في شدة فقر وأنه يعني يحصل الزنا بما يقابل يعني هذا الشيء اليسير. والذي جاء في بعض الأحاديث كما سبق أن مر أن مهر البغي الخبيث يعني ما تعطاه المرأة يعني في مقابل الزنا بها يعني أطلق عليه مهر ووصف بأنه قبيح يعني محرم. له نبيب كنبيب التيس يعني هذا صوت التيس يعني عند عند عند عند عند عندما ينزو على يعني العنز أو يريد العنز. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه عن جده عن عطيل عطيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب. قال وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان وهو الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. قال وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدر عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن شبابه بن سوار قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن أبي عامر العقدي عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان قال نعم قال فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم. وذكر هذا الحديث عن العباس وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ذلك أحق ما بلغني عنه قال وما بلغك قال كذا وكذا وهذا مخالف لما جاء في الروايات السابقة من أنه جاء إلى النبي وقال إنه يعني أنه زنى وأعرض عنه ثم أعرض عنه ثم أعرض عنه, ويعني وهذا فيه ما يخالف ذلك, يعني من ناحية أنه قال حق ما بلغنا عنك وكأنه بدأ, فيكون يعني يكون يعني ما جاء في هذه الرواية يعني ما جاء في الرواية الأخرى هو الراجع وهو المحبوب وهو الذي اتفقت الروايات عليه في أنه هو البادئ يعني بالإخبار, وليس البادئ الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يستفسر منه, بل الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وكأنه لو ذهب لم يتابعه ولم يعني يطالبه بالرجوع من أجل أن يسأله, وهذا فيه أنه قال حق ما بلغ عنه. قال إيش ما؟ قال نعم, قال فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري عن أبي عوانة. نعم. عن سماك عن سعيد بن جبير سماك بن حرب. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت فاحشة فأقمه علي, فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. قال ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد. قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه. قال فانطلقنا به إلى بقيع الأرقد. قال فما أوثقناه ولا حفرنا له. قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف. قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة يعني الحجارة حتى سكت. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي فقال أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس, علي أن لا أتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال فما استغفر له ولا سبه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد في قصة ماعز وقتله يعني بالحجارة وإقامة الحد عليه, وأنه يعني أنهم يعني رموه بالخزف والعظام وغيرها, يعني أنه لا يلزم أن يكون بالحجارة ولكن يعني جاء الرجم بالحجارة لأنه هو الغالب أنه يكون كذلك, وإلا فإنه إذا فعل بغير الحجارة فإن ذلك سائغ كما جاء في هذا الحديث أنهم رموه بأنواع من الأشياء المثقلة التي يعني هي غير الحجارة, وأنهم في آخر الأمر عندما هرب ولحقوه بالعرض الحرة يعني بجانبها وأنهم يعني أخذوا من حجارتها ورموه حتى سكت أو سكن يعني أنه حتى مات وانتهى أمره وانتهت حياته بإقامة هذا الحد عليه ورجمه بالحجارة. حاصل أن هذا الحديث مثل الحديث الذي قبله إلا أن فيه يعني بيان أن الرجم كان بشيء يعني مع الحجارة وليس خاصا بالحجارة. قال فما استغفر له ولا سبه. قال فما استغفر له ولا سبه, لا يعني لا سبه يعني ما تكلم عليه وذرب ويعني تكلم كلاما جديدا, ولا استغفر له يعني ما أظهر الاستغفار له يعني حتى يعني لا يتهاون الناس يعني في هذا الأمر, وأن أن أن الواحد منهم يفعل هذا الشيء ويستغفر له الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحصل منه الاستغفار, يعني ليس معنى ذلك أنه لا يستحق, بل كونه صلى عليه ودعا له يعني حصل, ولكنه ما حصل منه الاستغفار يعني حتى لا يتجرأ الناس على الزنا ويتهاونون ويعني يفكرون بكون الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لمن حصل يعني له ذلك. قال حدثنا محمد المثنى عن عبد الأعلى عن داود ابن أبي هند عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد بن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أربعة من شباب الصحابة وثلاثة من كبارهم. الذين هم من شباب الصحابة وصغارهم هم ابن عباس وابن عمر وأنس وأم المؤمنين عائشة، وأما الكبار فهم الثلاثة الذين هم أبو سعيد وجابر وأبو هريرة. يقول هل يحفر للمرجوم؟ يعني هذه القصة قصة ماعز يعني الذي مر أنه ما حفر له وجاء في بعض الرواية ستاتي أنه حفر له، فيجمع بينها بأنه يعني مكان منخفض يعني واسع وليس شيئا على مقدار جسده بحيث أنه ما يستطيع الخروج منه، لأنه يعني جاءت الحيث بأنه هرب، وهذا لا يناسبه أن يكون يعني حفر له حفرة يكون على مقدار جسده لا يستطيع الخروج منها. المرأة لا يكون أستر لها يعني سيأتي يعني فيما يتعلق أنه حفر لها. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهث قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا داود بهذا الإسناد مثل معناه، وقال في الحديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال أقوام إذا غزونا يتخلف أحدهم عنا له نبيب كنبيب التيس ولم يكن في عيادنا. قال حدثنا محمد بن حاتم عن بهز بهز بن أشد العمي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حاء قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان كلاهما عن داود بهذا الإسناد بعض هذا الحديث غير أن في حديث سفيان فاعترف بالزنا ثلاث مرات. قال جاء ثلاث مرات جاء مرتين وجاء أربع وتكرر ذكر الأربع يعني فهي الراجحة ويعني وهي مطابقة لعدد الشهود. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن معاوية بن هشام عن سفيان سفيان الثوري قال وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا يحيى بن يعلى وهو ابن الحارث المحاربي عن غيلان وهو ابن جامع المحاربي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني، فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك. حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك؟ فقال من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكها فلم يجد منه ريح خمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت؟ فقال نعم، فأمر به فرجم، فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بحجارة. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس، فقال استغفروا لماعز بن مالك. قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. قال ثم جاءت امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني، فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوب إليه. فقال

أنها كلها قصة واحدة. وفي ما يتعلق بماعز يعني مرة يعني ما يتعلق بتكرر ذلك منه وأنه طلب من النبي أن يطهره وأن يقيم عليه الحد، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول له استغفر الله يعني ويعني فيرجع ويقول يلح ويسر على أنه يطهره الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك حفر حفرة، وقد قيل إن المقصود بالحفرة أنه مكان منخفض وليس حفرة يعني يكون فيها على مقدار جسده بحيث لا يمكنه الفرار ولا يمكنه الخروج، ولهذا جاءت الروايات أنه هرب، يعني فيكون معنى ذلك الحفرة يعني أنها حفرة واسعة وأنها مكان منخفض من الأرض وأنهم يعني يرمونه يعني من فوق، ولكنه خرج من هذا المكان المنخفض وهرب ولحقوه حتى يعني حتى رموه بالحجارة في الحرة ومات بسبب ذلك. وذكر بالنسبة للغامدية في الرواية الأولى أن رجلا من المسلمين قال إنه عليه رضاعة، والرواية الأخرى لبعدها أن أو أمرها بأن ترضع ولدها وأنها استمرت في رضاعة حتى فطمته وأتت به ومعها قطعة من الخبز يعني يأكلها، وقالت إنها فطمته وأنه أكل الطعام، وعند ذلك أعطاه إلى رجل مسلمين يحافظ عليه. فتكون هذه الرواية هي الراجحة، والرواية السابقة التي يعني ذكر فيها أنه أعطاه رجل مسلمين تحمل على ما حصل في الآخر في الرواية الثانية أنه فعل كفالته ويعني الذي يتولاه يعني بعد تمام إرضاعها إياه يعني يكون إلى هذا الرجل. يعني تكون هذه الرواية المفصلة الموضحة بأنها هي التي أرضعته وفطمته وأنه أكل الخبز تحمل الرواية السابقة على أن ما أضيف إلى الرجل هو ما جاء في الرواية الثانية من أنه يعني أعطاه لرجل مسلمين يحسن إليه ويقوم بكفالته والمحافظ عليه بعد أن رميت أمه وبعد أن رجمت أمه. ويكون يعني معنى هذا أن الرواية السابقة التي فيها أنه أعطاه رجل مسلم لإرضاعه يعني يحمل على ما جاء في آخر الرواية الثانية من أن المقصود بعد أن فطمته وأنه يقوم برعايته والمحافظة عليه. قال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكه. استنكه يعني شمه، يعني شمه ما رأى في أحد الخمر وأنه سكران. قال لو تابها صاحب مكث لغفر له. وهذا في خطورة يعني المكس، وهو يعني أخذ يعني المظالم الظلامات من الناس، وذلك لكثرة خصومه في الآخرة، لكثرة يعني كثرة من يعني يحصل منه ظلم لهم يعني فهذا يدل على خطورة المكس وأنه ظلم للناس وأن خصماه يعني يكونون كثيرين، ولهذا ضرب له به المثل في شدة جرمه وكثرة خصومه يوم القيامة. فشكت عليها ثيابها، يعني شكت يعني شدت عليها ثيابها، وجاء في الرواية الأولى أنها حفر لها إلى صدرها، حفر إلى صدرها، نعم الرواية السابقة فحفر لها إلى صدرها، يعني معناه أنها في مكان ما تستطيع الخروج منه، بخلاف الذي حصل لمالك ماعز بن مالك فإنه مكان منخفض لهذا هرب. قال حدثنا محمد بن علاء الهمداني عن يحيى بن يعلى عن غيلان. يحيى بن يعلى ابن ايش؟ يحيى بن يعلى وهو ابن الحارث المحاربي. نعم عن غيلان. عن غيلان يعني جاء هنا عن غيلان، ولكنه جاء في بعض النسخ عن أبيه عن غيلان، وهذا هو الذي جاء أنه روى عن أبيه، وجاء عن أبيه وعن شخص آخر، وأما يحيى فليس له رواية عن غيلان، وإنما هو عن غيلان بواسطة أبيه، لهذا قالوا أنه جاء في بعض النسخ وهي المطابقة لما ذكر في ترجمته أنه روى عن أبيه وعن شخص آخر. سمع أباه وزائدة. زائدة؟ نعم. عن أبيه وزائدة. عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه. بريدة بن حصيب الأسلمي وهو من قوم ماعز، يعني ماعز أسلمي وهذا أسلمي. قال حدثنا أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي عن معاذ يعني ابن هشام عن أبيه عن ابن أبي كثير عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي المهلب وهو عم أبي قلابة الجرمي. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة عن عفان بن مسلم عن أبان العطار. نعم عن أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثناه محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فاعترفت فرجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول الذي أقر واعترف على نفسه فإذا رجع عن شهادته على نفسه هل يقام عليه الحد؟ إذا رجع لا يقام عليه إذا كان باعترافه رجع لا يقام عليه. لا إيش؟ هو رجع عن اعتراف. نعم يعني ما يقام عليه الحد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني صرفه كذا لو يعني لو أنه رجع ما تابع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول في بلادنا يجبرون من حصل منه الزنا أن يتزوج بمن زنى بها إذا رضيت فما حكم ذلك؟ إذا حصلت التوبة منهما وحصل الزواج بعد ذلك لا بأس. ويقول يعني إذا حصل بينهما ليس معنى ذلك أنه يعني يعقد العطول يعني وخلاص ينتهي وإنما إذا تاب ويعني أيضا ما حصل عندها يعني حامل بسبب الزنا يعني لا بأس بزواجهم إذا حصل منهم التوبة بعد ذلك. قل إذا كان قد حصل من هذا السفاح جنين فكيف يدخل الآن في الميراث؟ كيف سيبقى مع إخوانه الآخرين بعد الزواج؟ يعني إذا كان المرأة هذه ذا الزوج حملت زني بها فحملت ثم ألزموه يتزوج زني بها وهي ذا الزوج يعني في الحكم الفراش. نعم الولد الفراش والعهر الحجر بكر. أما إذا كانت بكر يعني هذا الولد ولد زينة ما هو ولد شرعي. طيب الآن زوجوه بها زوجوا الزاني بهذه المزنية بها إذا حصلت التوبة يعني إذا حصلت التوبة فزواج يعني صحيح ولكن الولد ليس له ولكنه هو لأمه يعني ويضاف إلى أمه. يقول هل يجوز أن يقتل الثيب الزاني بالرصاص أو بالسيف بدل من الرجم بالحجارة؟ لا لا يجوز, وإنه يرجم كما جاء في القرآن, كما جاء في القرآن المنسوخ تلاوته وفي السنة في أحاديث عديدة. إذا كان الرجل عقد على أهله عقدا شرعيا ثم حصل منه الفاحشة هل يرجم؟ لا ما يرجم إذا كان ما حصل منه الوضع, يعني ما وجد في الاستمتاع بس عقد عقد, لا العقد ما يرجم. سيقول إذا قطعت يد السارق فهل يجوز له أن يستبدلها بيد بلاستيك أو بيد بديلة؟ يجوز لا بأس من ذلك, قال يحط على شيء يعني يد يعني ما في بأس, لكن كما هو معلوم ما تكون يعني ليس لها حكم تلك لأنها يعني بالنسبة للغسل وبالنسبة للوضوء يعني هذه ليست من أعضائه, ولكنه يغسل يعني الذي مكان الغط إلى نهاية المرفقين بعد كل مرفقين يعني يغسل ما بقي, وما هذه لا ترتب عليها أحكام اليد الحقيقية. يقول في حديث في السلسلة الصحيحة صحيح الشيخ الألباني رحمه الله برقم 3111 ليس في الأرض من الجنة إلا ثلاثة, غرس العجوة. إيش؟ غرس العجوة وأواق تنزل من الفرات. إيش؟ وأواق أو أواق تنزل من الفرات والحجر. الحجر يعني أمره واضح, أما هذا لا أدري عن صحته يعني هذا الكلام الذي يعني يشير إليه, أنا لا أعرف عنه شيئا, ولا يعني ذلك أن كل ما جاء وصحح الألباني وحسن أنه يعني يسلم به حتى يعني يعرف يعني ما قاله في الموضوع وهل يعني يصح أو لا يصح. أما بالنسبة للحجر أمره واضح هي حيث أخرى غير هذا. هو سؤاله الآن هنا القصر أو ليس في الأرض من الجنة إلا ثلاثة, جاءت حديث بأن من أنهار الجنة جاء سيحون وجيحون يقول الجمع بين أن سيحون وجيحون من أنهار الجنة هنا يقول ليس الجنة ثلاثة. أقول كما هو معلوم يعني ليس مقصود من ذلك أن هذا هو نفس الذي في الجنة, لأن الذي في الجنة يعني كما هو معلوم يعني الاستمتاع به والتلذذ به يعني يختلف عما في الدنيا, لكن يعني كونه يعني ان هذا هو لو كان هذا كان الناس استمتعوا بالجنه بنعيم الجنه قبل الاخره, ومعلوم ان الاخره انما يستمتع بها في الاخره, وقد جعل الاستمتاع بها غيبا وجعلت التنعم بها غيبا يعني حتى يتنافس الناس فيه, لكن لا يقال ان من شرب من النيل او شرب هذا انه شرب من الجنه. يقول احصل اليك كيف نجمع بين حديث رجم المحصنه والايه في سوره النساء فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب؟ هذه بالنسبه للأمة إذا زنت وإن كانت محصنة فإن عليها الذي يتنصب وهو الجلد, وأما الرجم لا يتنصب فلا يكون يعني لا يكون تعامل به الإيماء, وإنما هذا خاص بالحرائر, الرجم خاص بالحرائر وإنما يتنصب الشيء الذي يطول التنصيب. فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب, والجلد هو الذي يتنصف وأما الرجم لا يتنصف. فيما ذكره الحافظ بن حجر عن ماعز رضي الله عنه ذكركم الحديث كم هو اللي ذكر الألباني؟ 3111 3111 واحد اي 111 نعم. لما قال فما استغفر له ولا سبه يقول في حديث أبي هريرة عند النسائي قال لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس. في حديث جابر عند أبي عوانة لقد رأيته يتخضخض في أنهار الجنة. في حديث اللجلاج عند أبي داود النسائي ولا تقل له خبيث له عند الله أطيب من ريح المسك.